فيما قرأه في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى لبعض الشيعة، ثم شرع ابن دحية في تضعيفه، وهو جدير بالتضعيف وجدير بالتضعيف إذ لا إذ هو خلاف النص. ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل لليلتين خالتا منه، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، ورواه الواقدي عن أبي معشر النجيح بن عبد الرحمن المدني. وقيل لثمان خلون منه، حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين، ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. وقيل عشر خلون منه، نقله ابن دحية في كتابه، وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل عن أبي جعفر الباقر، ورواه مجالد عن الشعبي كما مر. ورواه مجرد عن الشعبي كما مر. وقيل لثنتي عشرة خلت منه، نص على ابن إسحاق. ورواه ابن أبي شعبة. وروى ابن أبي شيبة في مصنف عن عفان عن سعيد بن مين عن جابر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، وهذا هو المشهور عند الجمهور، والله تعالى أعلم. وقيل لسبع عشرة خلت منه، كما نقل ابن دحية عن بعض الشيعة. وقيل لثمان بقين منه، نقل ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ أبي محمد بن حزم عن أبيه، والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان مضين منه، كما نقلها عن الحميدي وهو أثبت. والقول الثاني: ولد في رمضان، نقل ابن عبد البر عن الزبير بن بكر، وهو قول غريب جدا، وكان مستند أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس 40 سنة من عمره صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون مولده في رمضان، وهذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد قردوس الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن جعفر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول، وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، وأنزلت عليه البقر يوم الاثنين في ربيع الأول، وهذا غريب جدا. رواه ابن عساكر رحمه الله عز وجل. قال الزبير بن بكر رحمه الله عز وجل: حملت به أمه صلوات ربي وسلامه عليه في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى، وولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وروى الحافظ بن عساكر من طريق محمد بن عثمان بن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حمل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عاشوراء المحرم، وولد يوم الاثنين من 12 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل، وذكر غيره أن الخيزران وهي أم هارون الرشيد لما حجت أمرت ببناء هذه الدار مسجدا فهو يعرف بها اليوم. وذكر السؤالي رحمه الله عز وجل أن مولده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان في العشرين من نيسان، وهذا أعدل الأزمان والفصول، وذلك لسنة 82 و800، وذلك لسنة 82 و800 لذي القرنين فيما ذكر أصحاب الزيج، وزعموا أن الطالع كان 20 درجة من الجدي، وكان المشتري وزحل مقترنين في 3 درجة من العقرب، وهي درجة وسط السماء، وكان موافقا من البروج الحمل، وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل. نقل كل ابن لحيات والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز، وكان مولود عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهذا هو المشهور عن الجمهور. قال إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو الذي لا شك فيه أحد من علمائنا، أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وبعث على 40 سنة، على 40 سنة من الفيل. وقد روى البياقي رحمه الله عز وجل من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقال محمد بن إسحاق حدثنا المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبي عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين. قال سألت عثمان رضي الله تعالى عنه قباس وسأل عثمان رضي الله تعالى عنه قباس بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت خدق الفيل أخضر محيل. وروى الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عقاظ ابن 20 سنة. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: كان الفجار بعد الفيل 20 سنة، وكان بناء الكعبة بعد الفجار ب15 سنة، والمبعث بعد بناء ب5 سنين. وقال محمد بن جبار بن مطعم: كان عقاظ بعد الفيل ب15 سنة، وكان بناء الكعبة بعد عقاظ ب10 سنين، والمبعث بعد بنائها ب15 سنة. وروى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباس بن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباس، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روس الفيل محيلا أعقله، وتنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه 40 سنة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني نعيم يعني بن ميسرة عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت عام الفيل. قال البيهقي وقد روي عن سويد بن غفلة وقد روي عن سويد بن غفلة أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت، حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي سليمان النوفلي عن ابي عن محمد بن جبير بن مطعم قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكانت بعده عقاظ ب15 سنة، وبني البيت على رأس 25 سنة في 25 سنة من الفيل، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من الفيل. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقيل بعده بشهر، وقيل ب40 يوما، وقيل ب50 يوما، وهو أشهر. وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ب55 ليلة، وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. قال ابن أبزة وقيل ب23 سنة. رواه شعيب بن شعيب عن أبي عن جدي كما تقدم. وقيل بعد الفيل ب30 سنة. قال موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله اختاره موسى بن عقبة أيضا رحمه الله. وقال أبو زكريا العجلاني بعد الفيل ب40 عاما. رواه ابن عساكر. وهذا غريب جدا وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط. حدثنا شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن عامر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل ب15 سنة. وهذا حديث غريب منكر وضعيف أيضا. قال خليفة بن ابن خياط. والمجمع عليه أنه عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل. صفة مولده صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام. قال صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام. قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل عن ولده عبد الله حين كان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى. لما كان قدر في الأزل من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم من أمي صلوات ربي وسلامه عليه خاتم رسول سيد ولد آدم من صلبه. فذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية. فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت أم قنال الرقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل. توسمت ما كان بين عيني عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور. فودت أن يكون ذلك متصلا بها لما كانت تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه قد أزف زمانه. فعرضت نفسها عليه قال بعضهم ليتزوجه وأظهر والله أعلم. فامتنع عليها. فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه تندم على ما كانت عرضت عليه. فتعرض لها لتعاوده فقالت لا حاجة لي فيك. وتأسفت على ما فاتها من ذلك وأنشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ. وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فإنه كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد تقدم في الحديث المروي من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح ولا من سفاح. عليكم السلام ورحمة الله. والمقصود أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور. قال محمد بن إسحاق قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثنا موسى بن عبيدة الرباذي وعن محمد بن كعب حدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن عن أبي صعصعة قال خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملونه تجارات. ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة. وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. فقال أتخلفوا عند أخوال بن عدي بن النجر. فأقام عندهم مريضا شهرا. ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن ابنه عابد الله. فقالوا خلفنا عند أخوال ابن عدي بن النجر وهو مريض. فبعث لعبد المطلب أكبر ولديه حارس. فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة. فرجع إلى أبيه فأخبره. فوجد عليه عبد المطلب وأخواته وجدا شديدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل. ولعبد الله بن عبد المطلب ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال الواقدي رحمه الله عز وجل هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا. قال الوقدي وحدثنا معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات. قال محمد بن سعد وقد أنبأنا هاشم بن محمد بن سعيد الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم قال توفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 7 أشهر. وقال محمد بن سعد والأول وأثبت أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل وقال الزبير بن بكر حدثنا محمد بن حسن بن عبد السلام عن أبي خربوز قال توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بن شهرين وماتت أمه بن 4 سنين ومات جده وابن ومات جده وابن 8 سنين فأوصى به إلى عمي أبي طالب والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وجنين في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتب. وقد تقدم في الحديث ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نورا أضاء له قصور الشام. وقال محمد بن إسحاق فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنها وكانت آمنة وكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أن أتيت حين حملت ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها لحظة واحدة أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد في كل بر عامد وكل عابد رائد نزول غير زائد فإنه عبد الحميد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد، وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. فإذا وقع فسميه محمدا فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمد أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه الصلاة والسلام حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك ها هنا والله تعالى أعلم. وقال محمد بن سعد أنبأنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل حدثنا من موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمد بن كعب القرظي حا وحدثني عابد الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور عن أبيها حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبيه عن أبي وجزة حا وحدثنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد حا وحدثنا طلحة بن عمرو عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض أن أيمنة بنت وهب قالت لقد علقت به تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت له مشقة حتى وضعته فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء قال بعضهم وقع جاثيا على ركبتيه وخرج مع نور أضاءت له قصور الشام صلوات ربي وسلامه عليه وأسواقها حي حتى رأيت عناق الإبل ببصرى رافعا رأسه إلى السماء. وقال الحافظ أبو بكر البياقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن عمران، حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبي عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص، حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة. شهدت ولادة آمنة بنت وهب بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته. قالت فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول ليقعن علي. وذكر القاضي عياض رحمه الله عز وجل عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلته، وأنها أخبرت بي حين سقط على ليلى واستهل سمعت قائلا يقول يرحمك الله، وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عزيز فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها وقد هلك أبوه وهي حبلى، ويقال إن عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 28 شهرا، فالله أعلم أي ذلك كان. فقالت قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كان رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. فأخذ عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من كل ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. صلوات ربي وسلامه عليه. ذي همة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان. أنت الذي سميت في الفرقان في كتب ثابتة المثاني أحمد مكتوبا على اللسان. وقال البياقي رحمه الله عز وجل حدثنا وقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ بن أبي أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حاتم الدربجردي بمرو عليك السلام ورحمة الله وبركاته بمرو حدثنا أبو عبد الله البوشنجي، حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي بمصر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. قال فأعجب جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال لا يكونن لابن هذا شأن، فكان له شأن. هذا الحديث في صحته نظر. وقد رواه الحافظ ابن عساكر من حديث سفيان بن محمد المصيصي وقد رواه الحافظ ابن عساكر من حديث سفيان بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد. ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم بن ثم أورده من طريق محمد بن سليمان هو الباغندي قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثني خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. وقال أبو نعيم رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء، حدثنا حكم بن أحمد ابن أبان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن ابن عباس عن أبي رضي الله تعالى عنهما العباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال: لا يكونن لابن هذا شأن. فكان له شأن، وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ويعني ومعنى مختونا أي مقطوع الختان، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل من طريق عبد الرحمن بن عيينة البصري: حدثنا علي بن محمد المداني السلمي، حدثنا سلمة بن محارب ابن سلم عن ابن زياد عن أبي عن أبي بكرة أن جبريل رضي أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، حين طهر قلبه. وهذا غريب جدا. قال: وقد روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جم وقد روي أن جده عبد المطلب رح وقد روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا عليها، والله تعالى أعلم. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن كامل القاضي شفاها أن محمد بن إسماعيل حدثني يعني السلمي، حدثنا أبو طلحة عبد أبو صالح عابد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الحكم التنوخي قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن عليه يكفان عليه برمة. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع عبد المطلب إلى نسوة فكفت عليه برمة. فلما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انفلقت عنه باثنتين، ووجدناه مفتوح العينين شاخصا بصره إلى السماء. فأتاهن عبد المطلب فقلنا له: ما رأينا مولودا مثله وجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوحا عينه شاخصا ببصره إلى السماء. فقال: احفظناه فإني أرجو أن يكون له شأن أو أن يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا. فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، رأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فلما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا، كما قال بعضهم: إليك أبيت اللعنة، أعملت ناقتي إلى الماجد الكرم الكريم المحمدي. وقال بعض العلماء رحمهم الله عز وجل: ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة، ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى، كما قال عمه أبو طالب ويروى لحسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال رحمه الله عز وجل: وسنذكر له أسماء قال رحمه الله عز وجل وسنذكر له وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله، وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله عز وجل. قال الحافظ أبو بكر البياقي أنبانا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا أحمد بن إبراهيم الحلبي حدثنا هيثم بن جميل حدثنا زهير بن عن محارب بن دثار عن عمرو بن يثربي عن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتها في المهد تناغي القمر وتشير إلي بإصبعك فحيث أشرت إليه مال قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش ثم قال تفرد بي الليثي وهو مجهول. قال رحمه الله عز وجل فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده صلوات ربي وسلامه عليه. قد ذكرنا في بيان هاتف في باب هاتف الجن. قال رحمه الله عز وجل قد ذكرنا في باب هواتف الجن ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلة إذن لوجوهها وسقوطها عن أماكنها وما رآه النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشمس حين ولد وما كان من سقوطه جاثيا رافعا رأسه إلى السماء وانفلاق تلك البرمة عن وجهه الكريم وما شهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم غير ذلك. حكى السهيلي رحمه الله عز وجل عن تفسير بقي بن مخلد الحافظ رحمه الله عز وجل أن إبليس رن 4 رنات حين لعن وحين أهبط وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة. وقال محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل وكان هشام بن عروة يحدث عن ابي عن عائشة عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة يتجر في بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم والله ما نعلم. فقال الله أكبر أما إذا أخطأكم فلا بأس انظروا واحفظوا ما أقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفي علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضى على ليلتين وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا قد والله ولد العبد الله بن عبد المطلب غلام وسموه محمدا. فارتقى القوم فقالوا هل سمعتم حديث اليهودي وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاء اليهودية فأخبروه الخبر قال فذهبوا معه حتى أنظر إليه فخرجوا به حتى أدخلوه على أمنة فقالوا أخرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشيمة فوقع اليهودي مغشيا عليه فلما فك قالوا له ما لك ويلك قال قد ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل أفرحتم بها يا معشر قريش والله لا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب صلوات ربي وسلامه عليه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا صالح بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال إني لغلام يفعت ابن 7 سنين أو ثمان سنين أعقل ما رأيت وسمعت إذ بيهودي في يثرب يصرخ ذات غداة يا معشر قريش فاجتمعوا عليه وأنا أسمع فقالوا ويلك ما لقى قال قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة صلاة ربي وسلامه عليه. وقال حافظ ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة: قال رحمه الله عز وجل، وروى الحافظ ابو نعيم رحمه الله عز وجل في كتاب دلائل النبوة من حديث ابي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن ابي سعيد بن ابي سعيد عن ابيه قال: سمعت ابي مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد الاشر يوما لا تحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة من الحرب. ونحن يومئذ في هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم؟ فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهري كالمستهزئ به: ما صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، سيفه على عانقه، وهذا البلد مهاجره. قال فرجعت إلى قومي بني خضرة، وأنا يومئذ أتعجب مما يقول، وأنا يومئذ أتعجب مما يقول مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده، كل يهود يثرب يقولون هذا. قال أبو مالك بن سلام: فخرجت حتى جئت بني قريظة، فأجد جمعا فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير بن باطة: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره، ولم يبق أحد إلا أحمد، وهذا مهاجر. قال أبو سعيد: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبي هذا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أسلم الزبير وداووه من رؤساء اليهود إنما هم له تبع. وقال أبو نعيم: حدثنا عمر بن محمد حدثنا إبراهيم ابن السندي، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أم سعد بنت سعد بن الربيع قال: سمع ابن الربيع سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: كان أحبار يهود بني قريظة والنضر يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده، واسمه أحمد، ومهاجره إلى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم رحمه الله عز وجل في كتابه من طرق أخرى ولله الحمد. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا وأبو بن بقية، حدثنا خالد بن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجم، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات. قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخراطي في كتاب هواتف الجان: حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو أيوب على بن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، حدثنا مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه: وأتت علي 50 و100 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام. وقبل ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوى ورأى المبيذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته، فأجمعهم وليس تاجه ولبس تاجه وجلس على سريره، ثم بعث إليهم. فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت لكم أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك. فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران، فازداد غما إلى غمه. ثم أخبرهم بما رأى وما هالهم. فقال المبيذان: وأنا أصلح الله الملك، قد رأيت هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الإبل. فقال: أي شيء يكون هذا يا مبيذان؟ قال حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلامهم من أنفسهم. فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان ابن المنذر: أما بعد، فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إلي بعبد المسيح ابن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني. فلما ورد عليه قال له: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ فقال لتخبرني أو ليسألني الملك عما أحب. فإذا كان عندي منه علم أخبرته، وإلا أخبرته بمن يعلم فأخبره بالذي وجه به إليه فيه. قال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال: فأته فأسأله عما سألتك عنه، ثم أتني بتفسيره. قال: فأته فاسأله عما سألتك عنه، ثم أتني بتفسيره. فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح، وقد أشفى على الضريح. فسلم عليه وكلمه، فلم يرد إليه سطيح جوابا. فأنشأ يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد؟ فازلم به شأو العنن. يا فاصل الخطة أعيت من ومن، وكاشف القربة عن وجه غض. أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب ابن حجن. أزرق بهم الناب صرار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن. رسول قيل العجم يسري للوسن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن. تجوب به الأرض علا ذات شزن، ترفعني وجنا وتهوي به وجن بي وجن، حتى تعالي الجاج والقطن. تلفه في الريح بوغواء الدمن، كأنما حس حس من حضني سكن. قال رحمه الله عز وجل: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه. يقول عبد المسيح على جمل مشيح: أتى سطيح وقد أوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا المبيذان. رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذ كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراء، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة ساوى، وخمدت نار فارس. فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، فنهض عبد المسيح إلى راحلته. ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد المسيح إلى راحلته ويقول: شمر فإنك ماضي العزم شمير، لا يفزعنك تفريق وتغيير. إن يمسي ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير. ربما أضحوا بمنزلة يخاف صولهم الأسد المهاصير. منهم أخو الصراح بهرام، وأخوته الهرمزان، وشابور شابو وشابور وسابور، والناس أولاد علات. فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور. ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهيهم فيه المزامير. وهم بنو الأم إما أن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور. والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره ما قال له سطيح، فقال كسرى: إلى أن يملك منا 14 لحظة هنا. قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره، لحظة كده احنا طيب هنا معلش لازم نخلص الموضوع، لازم ننتهي يعني، باقي لنا فيه 7 صفحات نقرأها حتى لا نقف في وسط الموضوع. قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره ما قال له سطيح، فقال كسرى: إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين، وملك الباقون إلى 3 أثمار جلت على أنوار. رواه البياقي من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه: قلت: كان آخر ملوكهم الذي سلب منه الملك يزدجرد بن شهريار ابن أرويز بن هرمز بن أنوشيران، وهو الذي انشق اليوم في زمانه، وكان الأسلفي في الملك 3000 سنة و164 سنة، وكان أول ملوكهم خيومرت بن أمين بن داود بن سامي بن نوح عليه السلام. وأما سطيح هذا فقال الحافظ بن عتكة في تاريخه: والربيع بن ربيعة ابن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزدي، ويقال الربيع بن مسعود أم ردعة بنت سعد بن الحارث الحجوري، وذكر غير ذلك في نسبه. قال: وكان يسكن الجابية. ثم روى عن أبي حاتم السجستاني قال: سمعت مشيخه منهم أبا عبيدة وغيره قال: وكان من بعد لقمان بن عاد، وولد في زمن سيل العالم، عاش إلى ملك ذي نمواس، وذلك نحو من 30 قرنا. وكان مسكنه البحرين، وزعمت عبد القيس أنه منهم، وتزعم الأزد أنه منهم، وأكثر المحدثين يقولون هو من الأزد، ولا ندري ممن هو، غير أن ولده يقولون إنه من الأزد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه صفيحا، إنما كان لحما على وضن، وليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن في شيء يتحرك إلا لسانه. وقال غيره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. ثم ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قادم مكة فتلقاه جماعة من رؤى فيه من عبد الشمس وعبد مناف أبناء قصيد فامتحنوا في أشياء فأجابهم فيها بالصدق فسألوه عما يكون في آخر الزمان فقال خذوا مني ومن إلهام الله إياي أنتم الآن يا معشر العرب في زمان الهرم سواء بصائركم وبصائر العجم لا علم عندكم ولا فهم وينشأ من عقبكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم فيتبعون الردم يقتلون العجم ويطلبون الغنم ثم قال والباقي الأبد والبالغ الأمد لا يخرجن من ذا البلد نبي مهتد يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفند يرفض يغوث والفند يبرأ عن عبادة الضباب يعبد ربا من فراغ ثم يتوفاه الله بخير دار محمودا من الأرض مفقودا وفي السماء مشهودا ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدق وفي رد الحقوق لا خارق ولا نازق ثم يلي أمره الحنيف مجرب وطريق قد أضاف المضيف وأحكم التحنيف ثم ذكر أصنام مقتلة وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بن عباس وما بعد ذلك من الفتن والمناحم ساقه ابن عساك بسند عن ابن عباس بطوله وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه حين أخبره برؤيا قابل أن يخبره بها ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى سيف ابن ذي يزن فقال له أفيدوم ذلك من سلطانه أن ينقطع قال بل ينقطع قال من اقطع قال نبي زكي فيه الوحي من قبل علي قال ممن هذا النبي قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر قال وهل الدهر من آخر قال نعم يوم يجمعه في الأولون والآخرون يسعد في المحسنون ويشقى في المسيئون قال أحق ما تخبرني قال نعم والشفق والغسق والقمر تتسق إنما أنبأتك عليه لحق ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كما تقدم من شعر صفيح قوله عليكم بتقوى الله في السر والجهر ولا تلبسوا صدق الأمانة والغدر بالغدر وكونوا رجال الجنب حصنا وجنة إذا ما عرفوا النابات من الدهر وروى ذلك الحافظ بن عساكر ثم أورده ذلك المعافى بن زكريا الجريري فقال وأخبار صفيح كثير وقد جمعها غير واحد من أهل العلم المشهور أنه كان كاهنا وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نعته ومبعثه وروي لنا بإسناد الله به أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صفيح فقال نبي ضيعه قومه قلت أما هذا الحديث فالأصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة ولم أره بإسناد أصلا ويروى مثله في خبر خالد بن سنان العباسي ولا يصح أيضا وظهر ذي العبارات تدل على علم جيد من صحيح فيها روائح التصديق لكن لم يدرك الإسلام كما قال الجريري فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر أنه قال لابن أختي عبد المسيح إذا كثرت التلاوة ظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماء وغلط بحير استوى وخمدت ماء فارس فليس الشام لسطيع كان يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت ثم قضى صحيح المكان وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شيعه أي أقل منه وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلي أرض العراق فالله أعلم بأمره وما صار عليه وذكر ابن طرار الجريري أنه عاش 700 سنة وقال غيره 500 سنة وقيل 300 سنة فالله أعلم قدر ابن عساكر أن مالكا سأل صفيحا عن نسب غلام اختلف فيه فأخبره على الجلية في كلام طويل مليح فصيح فقال له الملك يا صفيح لا تخبرني عن علمك هذا فقال إن علمي هذا ليس مني ولا بخرم ولا بظن ولكن أخذته عن أخ لي جني قد سمع الوحي بطول سيناء فقال له أرأيت أخوك هذا الجني أهو معك لا يفارقك فقال إنه لا يزول حيث أزول ولا ينطق إلا بما يقول وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يسكر بن رهم ابن بصر بن عقبة الكائن الآخر ولد في يوم واحد فحمل إلى كعينة طريقة بنت الحسين الحميرية فتفلت في أفواهنا فورث من الكهان وماتت من يومها وكان نصف إنسان. ويقال إن خالد بن عبد الله القيصري من سلالته وقد مات ست قبل صحيح بله. وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقال الغساني المصريين فكان من المعاملين قد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه. وقال هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وذكر له معه قصة تقول أنه أكل من يده ثم ساعة فلم يصبه سوء لأنه لما أخذه قال بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى فثم أكله فعلته وشية فضرب بيديه على فطره ثم علق وفاق رضي الله تعالى عنه. وذكر العبد المسيح أشعار غير ما تقدم. وقال أبو نعيم حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان ابن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن مكرمين ابن مكرمين حدثنا مسيب بن شريك حدثنا محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبي عن جده قال كان بمرض الظهران راهب من الرهبان يدعى عيسى من أهل الشام وكان متخفرا بالعاصي بن وائل وكان والله قد أتاه علما كثيرا وجعل في منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورزق وعلم وكان يرجم صناعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس ويقول انه يوشك ان يولد فيكم مولود واهل مكه يدين له العرب ويملك العجم هذا الزمان وما ادركه واتبعه واصاب حاجته ومن ادركه فخالف اخطاء حاجته وطوي ما تركت ارض الخمر والخمير والامن ولا حللت بارض الجوع والبؤس والخوف الا في طلبي وكان لا يولد بمكه مولود الا يسال عنه فيقول ما جاء به بعد فيقال له فصفته فيقال له فصفه فيقول لا ويكتم ذلك للذي قد علم انه لا يكن من قومه مخافة على نفسه ان يكون ذلك داعية الى ادنى ما يكون اليه من الاذى يوما. ولما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى اتى عيسى فوقف في اصل صومعته ثم نادى يا عيسى فناداه من هذا فقال انا عبد الله فاشرف عليه فقال كن اباه فقد ولد المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين. قال فإنه قد ولد له مع الصبح مولود. قال فما سميته؟ قال محمدا. قال والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال نعرف بها منها أنه نجمه طلع البارحة وأنه ولد اليوم وأن اسمه محمد انطلق إليه وأن اسمه محمدا انطلق إليه فإذا الذي كنت أحدثكم عنه ابنك فقال فما يدرك أنه ابني ولعله أن يولد في هذا اليوم مولود غيره. قال قد وافق ابنك الاسم ولم يكن لا ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة وآيات ذلك أنه الآن واجعون فاشتكى يوما ثلاثة يظهر به الوجع ثلاثا ثم يعافى فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد أحد حسده قط ولم يبغى على أحد كما يبغى عليه إن تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل فاحفظ لسانك ودار عنه. قال فما عمره؟ قال إن طال عمره أو كسر لم يبلغ السبعين يموت في وتر من وتر دونها من الستين في 61 أو 63 في أعمار جل أمتي. قال وحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء المحرم ولد يوم الاثنين سنتي عاشرة خلت من رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل هكذا رواه ابن عيم وفيه غرابة. تم الموضوع ونقف على ذكر حواضنه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. معذرة على الإطالة لأن الموضوع لابد أن يكتمل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.